نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن كل الملاعين الشياطين أتباعه من الإنس والجن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤامرة إبليسية لعينة نفضحها بحذافيرها بإذن الله وبإذن الجبار، هي قاسمة لدار إبليس رجيم طريد العين وكل الشياطين الذين يسمونهم الملاعين أمثالهم من الإنس ملوك علويين. وقد أشهدنا الله عز وجل أن حربنا لن تبقى على الأرض مع الملاعين هنا، بل سننقلها للسماء، نتوجه صوب ملوك سحر علويين على كواكب ونجوم، ومنذ ذلك الحين نواجههم بإذن الله الواحد الأحد الماجد الواجد، وستنزل عليهم هذه كالرجوم. أفراد هذه المؤامرة هم إبليس رجيم طريد العين وملوك لكواكب ونجوم من المجموعة الشمسية. ونشهد الله عز وجل بإذنه عز وجل أني أعرف حتى عدد هؤلاء الملاعين. الملاعين الذين فضحناهم من قبل وقلنا هناك أسحار كونية ينزلون بها على أبراج في الأرض، واستهدفناهم وقتها بإذن الله. السحر الإبليسي الذي نتحدث عنه الآن هو نجمة سداسية كالوشم في الجمجمة خلف الرأس، أسحارها كونية نازلة من هذه النجوم والكواكب، وهذه لا تكون في كل الزهريين، هذه لا تكون في كل الزهريين أبدا أبدا، بل يستهدفون بها الزهريين ذوات نسب معين. أعرف بإذن الله لكن لن أكشف عليهم الآن. وهؤلاء الزهريين تخافهم الشياطين وهم قاتلي الشياطين بإذن الله، وهذا فضل من الله عليهم كبير، وهم أشرس الزهريين. لكن إبليس ومنظمته اللعينة يعملون ويعلمون هذا الأمر ويتتبعون هذا النسب منذ آلاف السنين، لهذا يضعون له ختم النجمة السداسية بالأحرى هو وشم خلف الرأس كما قلت. خادم هذا السحر اللعين، هذه تقسم ظهورهم، وأقسمت بالله العلي العظيم الأعظم ما يمنه علينا الله عز وجل في كشفهم فإني أفضحهم ولا خاف مخلوق في أرض ولا سماء إلا الله العظيم الأعظم خالق كل شيء ومليكه. هذا الخادم هو شيطان ذو رداء أسود، ويظهر أنه كما يسمونه ملك لأنه يتميز في شيء موجود في ظهر يده اليمنى بجانب إصبع الإبهام، وهو ختم خماسي ذو ألوان منها الأزرق والأرجواني وكذا، ولا أزيد أكثر. آن الأوان بإذن الله العظيم أن نستهدفهم، فيقيننا أنه إذا كشفوا فضحوا، ومباشرة نتوجه لله عز وجل في تدميرهم وسحرهم. وأقول ألا لعنة الله العظيم على كل إنسي يمجد وينشر بين العباد أن الجن العلوي يساعدهم وأنه فيه الخير وأنهم روحانيات وهكذا أشياء. أقول ألا لعنة الله العظيم على كل إنسي يمجد وينشر بين العباد أن الجن العلوي هذا من النجوم والكواكب أنهم يساعدون العباد وأنهم روحانيات، والكثير من شياطين الإنس الذين يجعلون أمور عديدة ويبينونها للعباد وجلسات خلوة ويقرؤون فيها كذا حتى ولو كانت فيها قرآن وكانت فيها أمور، فإن نيتهم أن يحضروا وينزلوا هؤلاء الشياطين. نعم شياطين، وهم يوحون للعباد، وأنهم يبينون هؤلاء ملاعين الإنس يوحون للعباد أنهم يعني ملائكة علويين وهكذا أشياء، وهي خدمة روحانية وهكذا أشياء. ألا لعنة الله العظيم العظم عليكم. هم يقولون أنهم يساعدون في الخير أو يدفعون العباد للاستنجاد بهم وهكذا أشياء. أقولها وهم يعلمون ويسمعون كل كلامي. أنتم شياطين أعداء الله، أنتم أعدائي، ولن أكف عن مواجهتكم بإذن الله العلي العظيم. ألا لعنة الله عليكم، ألا لعنة الله عليكم، ألا لعنة الله عليكم. بإذن الله نتوجه لله عز وجل في رقية نبنيها على الشكل التالي بتوفيق الله عز وجل. بعد دراسة هؤلاء الملاعين بإذن الله، الله أعلم وأجل، نحن نسدد ونقارب، نحن نجتهد، وما توفيقنا إلا بالله عز وجل، ونحن ندعوه عز وجل في كل حين أن يثبت على ألسنتنا ما ندعوه به في الرقى، وأن يثبت على ألسنتنا ما نقرأه من قرآنه في الرقى. وكيف نبني هذه الرقى أصلا؟ أقول الشكل الذي بإذن الله العلي العظيم سنتوجه فيه لله عز وجل في بناء هذه الرقية. أولا، قطع الطاقة السحرية النازلة على هذا الختم اللعين، إبطال الأسحار على هذا الختم، وأن يطمسه الله عز وجل وأن يحذفه من الجمجمة. ثالثا، خادم السحر ما دام له نجمة خماسية التي ذكرتها، فأظن والله أعلم أنها تسحب أسحار كونية ليتقوى بها هذا الشيطان. رابعا، ندعو الله أن يفصل هذا اللعين ويعزله عن أي طاقة كونية سحرية، وأن يسحب هذا الشيطان اللعين ويجعل له مشنقة وكل الملاعين أمثاله خدام علويين، أن يجعل لهم الله عز وجل مشانقة يعلقون فيها بين السماء والأرض. خامسا، وأن ينزل الله الرجوم والشهب على الملاعين ملوك علويين، ويجعل من ملائكته من يغزوهم ويعلقونهم في مشانقة بين السماء والأرض. ولا ننسى تذكير خدامهم في تلك الكواكب والنجوم أن الأماكن التي هم فيها تأله فيها ملوكهم الملاعين، يعني هي مفتوحة مباشرة على جهنم، وكل حشيش نفسه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأعيد وأكرر لكي يفهم كلامي جيدا، الأماكن التي هذه الكواكب والنجوم ما داموا فيها ملوككم الملاعين يتألهون في ملكوت الله، فإنها مفتوحة على جهنم. مثل الإنسان، الإنسان إذا كان عاصيا خمارا زانيا فاجرا، فإن أمامه باب جهنم مفتوح، وإن قبضت روحه على ما هو عليه فإنه سيساق إلى جهنم. هذا هو معنى حديثي أني أذكر خدامهم بأنه ما دامت أكبر معصية في الأرض وفي السماء أن يتألها مخلوق في ملكوت الجبار، فإن تلك الأماكن مفتوحة على جهنم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وبارك، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.